وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد مر معنا ذكر تفسير هذه الآية، ومما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط به، وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إذن الشيء الذي يدور في نفسك وفي خلدك وتفكر فيه تفكيرا ولم تتكلم به ولم تسمعه أذناك، اعلم أن الله جل وعلا يعلمه، والسر عنده علانية، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يحمل المسلم على المراقبة، أن يراقب الله في جميع أحواله وفي أقواله، وسواء كان مع الناس أو في مكان خال من الناس، أو في ظلمة الليل، أو في لجة البحر، فإن الله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسه فضلا عما يتكلم أو يعمل أو يفعل. ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الحافظ ابن كثير: أي قرب الملائكة. وقال ذلك قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، وقالوا: القرب هنا قرب الملائكة، بدليل قوله في الآية التي تليها: إذ يتلقى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ملائكتنا، حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وحبل الوريد قلنا إن المراد به الودجان والعرقان اللذان يحيطان بالعنق، وهو قريب جدا، لأنه يمتد من القلب إلى الحلقوم، فهو قريب جدا. ثم ذكر جل وعلا أنه جعل ملكين يحفظان على العباد أعمالهم، فأنت لست متروكا سدى تتكلم بما تريد وتفعل ما تريد، لا، معك ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات، ثم يجمع لك هذا العمل يوم القيامة في كتاب واحد، ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا تظن أن الدنيا همل أو أنها عبث، كل شيء محصن عليك. ولهذا اللسان من أخطر الجوارح على العبد، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن اللسان هو أخف شيء حركة في البدن، وهو أخطر شيء على الإنسان، فقد يدخل به الجنة أو يدخل به النار. وأشار إلى الحديث الذي في الصحيحين: إن الرجل لا يقول الكلمة من رضا الله يكتب الله له بها رضاه إلى أن يلقاه، وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يكتب الله يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرقين، وفي لفظ يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، وهي كلمة واحدة. ولهذا لا شيء أحق بطول سجن من اللسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أصمت يا أخي، أسكت، إذا سكت ما يكتب عليك شيء، ما يكتب عليك شيء، لكن إذا تكلمت إما يكتبها ملك الحسنات أو ملك السيئات. ولهذا قال بعدها: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف العلماء هل كل شيء يكتب، لأن الإنسان قد يتكلم بما ليس من الحسنات ولا من السيئات، يتكلم بكلام مباح. فقال بعضهم إنه لا تكتب إلا الحسنات والسيئات، وذهب آخرون إلى أن كل شيء يكتب، واستدلوا عليه بظاهر الآية: ما يلفظ من قول، أي شيء يلفظه ويتكلم به يكتب عليه. لكن جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو أصح الطرق عن ابن عباس، سنده ثابت. قال ابن عباس في قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا ثابت إلى ابن عباس، ولا يمكن أن يقول ابن عباس هذا من قبل نفسه، فهذا له حكم الرفع، لأنه إخبار عن شيء مغيب. ثم قال ابن كثير: وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. محل الشاهد أن كل شيء يكتب على الإنسان حتى الأنين، لكن ما لم يكن حسنة أو سيئة يوم الخميس يعرض، فلا يقر إلا ما كان خيرا أو شرا، وأما ما سوى ذلك فإنه يمحى عنه. إذن كل ما تلفظه فإنه محصن عليك. وقوله في الآية السابقة: إذ يتلقى المتلقيان، أي الملكان يتلقيان أعمال وأقوال الإنسان. وإن كما جاء في قوله جل وعلا: وإن عليكم لحافظون كراما كاتبين. يا أخي كل شيء يكتب عليك، كل شيء يكتب عليك، والآخرة ما فيها مال، ما فيها نقود، ما فيها جاه، الآخرة الميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. انتبه لنفسك. ولهذا لما تتأمل في حال السلف من الصحابة من بعدهم تجدهم يكثرون السكوت كلامهم قليل، وإذا تكلموا تكلموا بحكمة وكلام نافع مختصر. ونحن لو يسكت أحدنا الآن ما يتكلم لقالوا ما لي فلان مريض عنده مشكلة، ما له لا يتكلم، أكيد عنده مشكلة. لا يا أخي، هذه هي السنة، فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه من صمت نجا، من صمت نجا، إلا إذا كان كلاما بالخير. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومعنى قعيد قالوا قاعد، قالوا مثل سميع وعليم، أي سامع عالم. فالحاصل أنه ما مع الإنسان، واختلف أين يكونان، فمنهم من قال أنهما في شدقي الإنسان، ومنهم من قال أنهما عند أضراسه، ومنهم من قال أنهما على المنكبين، والله أعلم. لكن لا شك أنهما، لا شك أنهما عن اليمين وعن الشمال، وأنهما يحصيان ما تقول وما تفعل. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعنى رقيب يعني مراقب، يراقب كل شيء، ما يفوت عليه شيء من أقوالك أبدا. وعتيد أي قوي، معد لذلك، معد لهذا، لا يفوته شيء، لا تسبقه كلمة، لا تخفى عليه كلمة، كل شيء يحصى عليك. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. قال ابن كثير رحمه الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، أي قوله وجاءت سكرة الموت بالحق. قال ابن كثير: يقول تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه. والمراد به جنس الإنسان الكافر، لأنه ينكر البعث والنشور وما سيأتي بعد ذلك. قال: وجاءك أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك أو كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه، ذلك ما كنت منه تحيد، هذا هو الذي كنت تفر منه، قد جاءك، فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. نعم، جاءت سكرة الموت بالحق، والموت حق لا شك فيه، ولا شك أننا في هذه الحياة نحيد عنه، نحيد، نحاول نبحث عن السلامة. من حاد يحيد يعني ابتعد عن الشيء وترك جانبه الذي هو فيه، لكن إذا جاء الأجل ما تنفع الأسباب. وسماه سكرة، قالوا لأن له شدة على النفس، فيكون الإنسان كأنه في حال سكر، لأن السكر هو ما يغطي العقل كالإغماء ونحوه، وهذا لشدة الموت. ولهذا كان أكرم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل به الموت كان يتفصد جبينه عرقا، وكان يضع يده في ماء ثم يمسح وجهه ويقول الله أكبر إن للموت سكرات. قالت فاطمة رضي الله عنها وأكرب أبتاه، يعني أبي في كرب، فما قال لا لست في كرب، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، فأثبت أنه في كرب. فالموت له سكرة وله شدة إذا نزل بالإنسان، وجاء في حديث عند الطبراني لكن سنده لا يخلو من ضعف أن شدة الموت على الإنسان قدر ما يضرب بالسيف 300 ضربة. فعلى الإنسان أن يصلح العمل وأن يعد العدة لذلك اليوم، فهو آت ولا شك سينزل فيك ويحل بك وستتجرعه، طال العمر أم قصر. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، الآن تحيد ينفعك الله عز وجل. تتخذ الأسباب التي تجنبك الخطر والهلاك، ولكن إذا جاء الموت وحان أوانه وساعته ما ينفع شيء من الأسباب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ بالمعوذات وينفث ويمسح. فلما نزل به الموت جعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمسك يده وتنفث فيها، تقرأ فيها المعوذات ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها، لكن انتهى ما ينفع شيء. الأسباب هنا ما تنفع، الأجل جاء. فخير صلى الله عليه وسلم فقال، أشار بيده إلى السماء وقال بل إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، فخرجت روحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جل وعلا وجاءت، نعم، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وهذه النفخة الثانية، لأن الملك الموكل بالنفخ وهو إسرافيل ينفخ مرتين على الصحيح، وقيل ينفخ 3 مرات أو الصعق، فالصواب أنهما مرتان، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة. النفخة الأولى يموت من كان حيا على وجه الأرض، والثانية يبعث الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم. فالمراد هنا النفخة الثانية، لأنه قال ونفخ في الصور، والصور كما سبق مرارا هو قرن على هيئة البوق. إنه جاء في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور قال قرن ينفخ فيه، تقريبا يعني يقرب لك المعنى، مثل قرن الشات أو قرن الماعز، أعلاه واسع وأسفله ضيق، لكن لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فينفق فيه، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تنعم، تنعم يعني في هذه الحياة، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه. وفي بعض ألفاظ الحديث وشخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ، الأمر قريب. فإذا نفخ في الصور، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يوم ينفخ في الصور، هذا اليوم الذي وعدنا الله إياه وأخبرنا به، فوعد به وأخبر أنه كائن وواقع ولا محالة، ونحن مؤمنون بذلك. قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى المحشر، وشاهد يشهد عليها بعملها. والصواب أنهما ملكان، أحدهما يسوق ابن آدم إلى المحشر والآخر يشهد عليه بعمله. وذكر ابن كثير قولا آخر فقال: السائق الملك والشاهد العمل. قاله الضحاك والسدي، وجاء عن أبي هريرة. القول الأول يقول ملكان، السائق والشاهد، فالسائق يسوقه إلى مكان المحشر والشاهد يشهد عليه بعمله. والقول الثاني قول أبي هريرة: ومن معه السائق ملك والشاهد العمل، ينطق عليه عمله. وذكر عن ابن عباس قال: السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضا. وأكثر المفسرين على أنهما ملكان، ملك يسوقه وملك يشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت يا ابن آدم في غفلة. وهذا والله أعلم المراد به الكافر. قال ابن كثير، قال حكى ابن جرير رحمه الله في المراد، حكى ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله لقد كنت في غفلة من هذا. فأحدها أن المراد بذلك الكافر الذي في غفلة عن الآخرة وعن النفخ في الصور والموت الكافر، وأما المؤمن لا. وهذا مروي عن ابن عباس. والقول الثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير، وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر أن جنس الإنسان من بر وكافر غافل عن قبض الروح وخروجها حتى ولو كان مؤمن، لأنه يحصل الغفلة. تجد الإنسان الآن يعيش وكأنه لا موت، وخاصة أهل الذنوب والمعاصي كأنهم لن يموتوا، فلا تغفل عنه، فهو قادم ولا محالة. وذكر قولا ثالثا أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن المخاطب به النبي، والأظهر هو الثاني كما اختاره ابن جرير، لقد كنت في غفلة من هذا، أنه عام للناس في غفلة عن الموت، لا هنا ساهون في الدنيا، والاستعداد قليل إلا من رحم الله، فتيقظوا يا عباد الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لأنك كنت في غطاء، في غشاوة في هذه الدنيا، فانكشف هذا الغطاء الآن ووجهت الآخرة، جاءك الموت عيانا بيانا وقامت عليك الساعة، قامت ساعتك، فانكشف الغطاء الذي كان يغطي عينيك، فانتبه من الآن واكشف الغطاء واستعد للقاء. قال ابن كثير: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي قوي، لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، ولكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. والبصر يصبح حديد من الحدة والقوة، يعني يرى كل شيء ويسمع كل شيء، ولكن ذلك حين لا ينفع العمل. فالواجب الاستعداد اليوم قبل ألا يكون عمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم قال جل وعلا: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل، ويقول: هذا ما لدي عتيد، يعني معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. الملك يقول: هذا ما لدي عتيد، هذا عملك محفوظ عليك معد، لا زيادة فيه ولا نقص، عملك كما هو. ثم يقول عند ذلك الله جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا أي اطرح في النار. والسياق إنما هو في ابن آدم، لكن هنا قال ألقيا. قال ابن كثير: وقد اختلف النحاة في قوله ألقيا، فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب، لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضرب عنقه. ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تتركاني أحمي عرضا ممزقا أو ممنعا. وقيل بل هي نون التوكيد سهلت إلى الألف، وهذا غير صحيح. والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، يخاطب الله السائق والشهيد لأنه معه ملك يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه، فإذا وقف أمرهم الله أن يطرحاه في النار. ألقيا، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كفار كثير الكفر، وهو كل كافر بالله جل وعلا. وأيضا عنيد، لأن الكافر معاند للحق، وإلا قد قامت عليه الأدلة وتبين له الحق، جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وبلغته المواعظ لكنه معاند للحق ما يريده، فذلك اليوم لا ينفعه عناده بل يكون ضررا عليه. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. مناع للخير هذه صفاته، كان يمنع الخير. قال ابن كثير أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا يرى ولا بر فيه، لا يؤدي يعني مناع، لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، فهو مناع للخير معتد أيضا متجاوز للحدود. قال ابن كثير معتد فيما ينفقه ويصرفه ويتجاوز فيه الحد. وقال قتادة معتد في منطقه وفي سيرته وأمره، فهو معتد ممن يتعدى حدود الله جل وعلا، وهو مناع للخير، وأوله الإيمان، ما يأتي بالإيمان ولا بالأعمال الصالحة ولا يأتي بصلة الرحم. وأيضا مريب، هو شاك في أمر الآخرة، هو شاك في أمر الآخرة ولا يؤمن بها. قال جل وعلا الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا هو السر، أنه أشرك مع الله غيره واتخذ مع الله ندا. الذي جعل مع الله إلها آخر، مع أنه لا إله إلا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال فألقياه في العذاب الشديد، العذاب الشديد، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه يلقى في النار، نار وقودها الناس والحجارة، وضعف حرها على نارنا في الدنيا 69 جزءا، وفيها الأغلال والأنكال والزقوم والحميم والغساق وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا قال قرينه ربنا ما أطغيته، والمراد بالقرين هنا هو الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا معه قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. كل إنسان معه قرين، شيطان كافر عدو له، ويوم القيامة يلقى الإنسان الكافر مع قرينه من الشياطين، يلقون في النار. ألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته، يتبرى منه شيطانه، يقول أنا ما أطغيته، ما جعلته طاغيا، لأن الطغيان هو تجاوز الحد وهو الكفر بالله جل وعلا. قال ابن كثير يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني الذي يجيب الصارخ، يعني يعينه ينصره يدافع عنه، لن أدافع عنكم ولن أنصركم وأنتم لن تدافعوا عني، ولن تنصروني، انتهى الأمر، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالواجب على الإنسان يا أخوان يحذر من الشيطان. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكيف الآن تعصي ربك وتتخذ الشيطان وليا، والعاقبة أنه يهديك إلى عذاب السعير ويضلك عن الصراط المستقيم ويتبرأ منك يوم القيامة. فاحذر من طاعة الشيطان واجتنب الذنوب والمعاصي واعمل بطاعة الله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، كان مستعد يهو الشر، يريد الشر، يسعى إليه. قال الله قبل ذلك، ذكر ابن كثير حديثا عظيما أسمعكم إياه، يقره الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم يوم القيامة، يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة، وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس. قال فينطوي عليهم، أو فتنطوي عن العنق، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا تختصموا لدي الآن يوم القيامة، أنا قدمت إليكم بالوعيد وأمرتكم ونهيتكم وحذرتكم من هذا المقام وأقمت الحجة عليكم وأرسلت رسلي وأنزلت كتبي. اليوم ما في مخاصمة ولا مجادلة، كل يجازى بعمله. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد بهذا الأمر ووعدتكم إياه، من لقي الله كافرا. ثم قال جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي الله جل وعلا. الله جل وعلا قال إن كل كافر يعذب في النار هو وشيطانه، وأخبرنا بهذا، فلا يغير هذا القول ولا يبدل، بل من مات كافرا سيقف هذا الموقف وسيتخاصم ويتجادل مع شيطانه الكافر، ولكن لا حجة له، لأن الله لا يبدل القول لديه ولا يغير. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لست ظالما لكم بهذا، ما ظلمت العباد، أمرتهم بالإيمان وعمرتهم ما شاء الله من السنين، وأرسلت رسلا وأنزلت كتبا، وأقمت من الدلائل والآيات البينات التي تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة والحذر من معصيته ما لا يحصى كثرة، فأبوا إلا طريق الضلال فهم لاقوه وملاقوه. قال ابن كثير أي لست أعذب أحدا بذنب أحد، ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. ثم قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعم، لأن الله وعد جهنم بأن يملأها في آيتين من كتاب الله. فقال جل وعلا في سورة هود وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وفي سورة السجدة ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لكن النار والعياذ بالله لسعتها وشدة حنقها على الكفار وتغيظها لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد. مع أنه يدخلها من كل 1999 كلهم يدخلنا وقودها الناس والحجارة، ومع ذلك تقول هل من مزيد هل من مزيد. وقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يضع رب العزة فيها أي في النار قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ويروى قطن قطن أو قطني قطني، وكلها بمعنى حسبي يكفيني يكفيني لا أريد شيء، فلا تزال تطلب إلى أن يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض خوفا من الله وتقول كفاني كفاني ما أريد زيادة. وهذا فيه إثبات أن النار تتكلم، وفيه إثبات القدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. قال وتقول قطن قطن وعزتك وكرمك، يكفيني يكفيني وعزتك وكرمك يا رب. قال ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. وروى البخاري في صحيحه أيضا قال من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أن إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قطن قطن قطن أو قط قط قط، فهنالك تمتلي ويزوي ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وهذا من تفسير السنة للقرآن لقوله جل وعلا عن النار أنها تقول هل من مزيد. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت يعني قربت فهي قريب منهم غير بعيد، لكن لمن؟ للمتقين الذي اتقى الله في هذه الدنيا، وخير الزاد التقوى، فعمل في الدنيا بطاعة الله واجتنب معاصيه، هذا هو المتقي، فهو من أهل الجنة، والجنة تقرب إليه وتزلف إليه حتى يدخلها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال ابن كثير هذا ما توعدون لكل أواب أي رجاع تائب مقلع حفيظ، أي يحفظ العهد فلا ينقضه وينكذه. الله يقول لعبادي أهل الجنة هذا ما توعدون لكل أواب، والأواب من الأوب وهو الرجوع، أواب يعني رجاع يرجع إلى الله، إذا أذنب تاب وأناب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، إذا اشتدت الحرارة على ولد الناقة. لماذا؟ لأن الذي يؤوب إلى الصلاة في هذا الوقت المؤمن يطول عليه الوقت من صلاة الفجر إلى الظهر، وقت طويل، فيؤوب إلى الله ويصلي في الضحى. فالأواب الرجاع الذي يتوب ويستغفر، وهو أيضا حفيظ لأوامر الله ولحدوده، يقف عند حدود الله ويحفظ أوامره ويردع نفسه عما حرمه الله عليه ويحافظ ويأتي بما أمر به. قال جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب. هذا شيء من صفات الأوابين، أنهم يخافون الله بالغيب وهم ما رأوا ربهم في الدنيا ولكنهم يخافون منه. قال ابن كثير: أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله، كقوله عليه السلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خوف من الله عبادة عظيمة، والخشية من الله. وهنا قال من خشية، والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية أن الخوف هو مجرد فزع القلب، وأما الخشية هي الخوف المبني على علم، الخوف المبني على علم، فهم يخشون الله لعلمهم بقدره وجوب عبادته وعدم جواز الإشراك به. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ووافى الآخرة وجاء إلى الله وخرجت روحه وقلبه منيب. قال ابن كثير: أي ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه، منيب إلى الله، أناب وموحد لا يشرك بالله شيئا، ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويتوب ويؤوب إلى الله. قال جل وعلا: ادخلوها بسلام، أي ادخلوا الجنة بسلام. قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله. فهم يدخلونها بسلام بأمن سالمين من عذاب الله، وأيضا حتى أثناء دخولهم سالمون من أن يصطدم بعضهم ببعض أو يؤذي بعضهم ببعض، مع أنه يأتي يوم وأبواب الجنة كضيض من الزحام، لكن يدخلونها بسلام وبأمن. وأيضا تسلم عليهم الملائكة، يدخلون عليهم من كل باب ويقولون لهم: سلام عليكم طبتم. قال: ادخلوها بسلام آمنين، ذلك يوم الخلود. هذه نعمة فوق النعمة، فادخلوا الجنة في أمن وسلام، وأبشروا خالدين فيها أبد الآباد، ما تخرجون منها بعد 1000 سنة أو 1,000,000 سنة، خالدين فيها أبدا. وكلما يمر عليهم الوقت يزدادون خيرا ونعيما وملكا عظيما. ذلك يوم الخلود، والخلود هو المكث الطويل، لكنه أكد في آيات أخرى بأبدا، فهو الذي لا نهاية له، خالدين فيها أبد الآباد. قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، وكل ما اشتهوه وطلبته أنفسهم أعطاهم الله إياه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي، رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. وجاء في بعض الأحاديث أن العبد يتمنى في نفسه لحما مشويا فلا يشعر إلا وقد خر طير بين يديه مشويا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فوق ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. المزيد هو النظر إلى وجه الله، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله، وهذا أعظم أعظم نعيم في الجنة. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله وتمتلئ نظرة وبهاء وجمالا. هذا أعظم نعيم. ولهذا أنكرت المعتزلة رؤية الله ومن سار في طريقهم، حتى قال الزمخشري وهو من المعتزلة وينكر الرؤية، لما جاء عند آية ذكر الله عز وجل فيها دخول المؤمنين الجنة وصفه بأن ذلك هو الفوز العظيم، قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ ومشى، وهو دس السم ومشى، لأنه يقصد أي نعيم أعظم من دخول الجنة، يعني ما في رؤية. وأهل السنة والجماعة يقولون في نعيم أعظم من دخول الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم الخبرية وهي للتكثير، كم أهلكنا قبلهم يعني قبل قريش وقبل قومك الذين كذبوك يا رسولنا، كم أهلكنا قبلهم من قرن. والقرن هو المدة من الزمان يجتمع فيها أناس، ويطلق القرن وتطلق القرى تطلق الأمم كلها بمعنى، يعني كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم أهلكنا قبلهم من الأمم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أشد بطشا وقوة من قومك، قومك أضعف، وأولئك كان لهم بطش وكيد وقوة، فما أغنى عنهم، أهلكناهم مع بطشهم وقوتهم، فكيف بقريش والكفار زمانك وهم أضعف من أولئك. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال ابن عباس: فنقبوا أثروا في البلاد. وقال مجاهد: فنقبوا في البلاد ضربوا في الأرض. وقال قتادة: فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها. نعم، نقبوا في البلاد لأن الله هم أمة وأعطاهم قوة وبطش، ونقبوا في البلاد، ساروا وذهبوا وزرعوا وبنوا وأثروا في الأرض وفي البلاد، وكان لهم أثر، لكن ما أغنى عنهم شيء. لما جاء عذاب الله أهلكهم الله، فاعتبروا من حالهم. قال جل وعلا: فنقبوا في البلاد هل لهم من محيص، هل من محيص. قال ابن كثير: أي هل من مفر لهم من قضاء الله وقدره، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل، فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص من عذاب الله. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى. ذكرى يعني موعظة يتذكر بها من تذكر، فإهلاك الله لتلك القرون قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفرعون وقوم شعيب وغيرهم من الأمم الذين أهلكهم الله مع قوتهم لما كفروا ما أغنى عنهم شيء. هذا في عبرة موعظة، تذكر واتعظ واحذر أن تسلك مسلك أولئك القوم واسلك طريق المؤمنين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قالوا معنى قلب فهم، قيل عقل، والمراد له قلب يعقل به، ليس مجرد وجود قطعة. يقول الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، المراد من كان له قلب يعقل، لأن من معه قلب لا يعقل به كمن لا قلب معه، كما قال جل وعلا صم بكم عمي، مع أن لهم آذان ولهم ألسنة ولهم أعين، لكن لما لم يستخدموها بمعرفة الحق واتباعه وصفوا بأنهم قد عدموها. فكذلك هنا لمن كان له قلب، يعني قلب يعقل به الحق ويتبين به الحق ويعمل به، وإلا كل إنسان معه قطعة اللحم. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى سمعه للمواعظ، للقرآن، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد، أي حاضر القلب، وليس يستمع ويلغو ولا يفهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا خرجوا من عند النبي قالوا ماذا قال آنفا، لأن قلوبهم غير حاضرة ولا حريصة على سماع الحق. فالإنسان ينتفع حينما يعقل بقلبه ما يسمع، ويسمع قلبه حاضر شاهد، يتبصر فيما يسمع ويتأمل. ولهذا كما جاء عن ابن عباس أن قراءة صفحة واحدة مع التدبر في الليل خير من أن يقرأ جزءا كاملا، لكن يتدبر ويتأمل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي كان يبكي في الليل أحيانا لأنه يعقل ما يقرأ ويتدبر فيه، كذلك أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. فالقرآن شأنه عظيم، والتدبر والتأمل في معانيه نافع للقلوب، يؤثر فيها تأثيرا بليغا. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلقنا السماوات السبع والأراضين السبع في ستة، وما بينهما أيضا في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب والإعياء والعجز، وهذا رد على اليهود الذين قالوا إن الله خلق الخلق في ستة أيام، ثم لما كان اليوم السابع وهو يوم السبت ارتاح استراحة من تعب وعناء خلقه للسماوات فيسمونه يوم الراحة، فكذبهم الله عز وجل. وسبق أن أشرنا إلى أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام، منها ما جاء في شرعنا تأييده فيجب العمل به، ومنها ما جاء في شرعنا تكذيبه فيجب تكذيبه. وهم قالوا إن الله تعب، والله يقول وما مسنا من لغوب، كذبتم، ما مسنا من تعب ولا إعياء، وقسم مسكوت عنه. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم، فاصبر على ما يقوله الكفار وأعداء الإسلام، ادعهم وأقم الحجة عليهم واصبر على أقوالهم، فإن الله أغير منك وجزاؤهم في الطريق. قال جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أظهر الأقوال أن المراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر، فقبل طلوع الشمس صلاة الفجر، يعني حافظ على صلاة الفجر في وقتها، وقبل الغروب صلاة العصر. ودل على هذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد محافظة على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، على صلاة الفجر وصلاة العصر. قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه، قيل المراد بها من الليل، المراد بها صلاة الليل، وقيل بصلاة المغرب والعشاء. ورجح ابن جرير الطبري الإمام المفسر أن تعم ذلك كله، فصلي من الليل، صلي صلاة المغرب وصلي صلاة العشاء، وأيضا قم من الليل ما كتب الله لك. وهو قوله ومن الليل فسبحه، يعني صلي له. وسماه تسبيحا لأن الصلاة من أعظم الأعمال التي فيها التسبيح، من واجباتها. قال وأدبار السجود، أدبار السجود قال بعض المفسرين المراد به الذكر بعد الصلاة، بعد كل صلاة تذكر الله عز وجل، تهلل وتسبح وتحمد وتكبر على ما هو معروف. وقال بعضهم المراد بأدبار السجود هما ركعتا المغرب، سنة راتبة المغرب. وعلى هذا جمع كثير من السلف. وقال بعض المفسرين بل المراد صلاة النوافل الراتبة بعد الظهر والمغرب والعشاء، أما الفجر والعصر ما بعد الفريضة الصلاة، ما بعدها سنة راتبة. قال فالمراد بها السنة الرواتب التي بعد صلاة الظهر والمغرب والعشاء، لأنها أدبار السجود، يعني أدبار الصلاة، وعبر بالسجود عن الصلاة، عبر بالجزء عن الكل. ثم قال جل وعلا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، وهو يوم ينفخ في الصور. والمنادي هنا هو الملك الذي ينفخ في الصور، وهو إسرافيل، من مكان قريب، لأنه يوم القيامة والناس كلهم يسمعون ذلك، ولا يقول أحد المكان بعيد أنا ما سمعت الصوت. قال يوم يسمعون الصيحة بالحق وينفخ في الصور. والملك المنادي هو ملك هو إسرافيل. وذكر كعب الأحبار أنه ملك ينادي على صخرة في بيت المقدس، ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل، هو الصحيح أنه الملك وهو إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. يوم يسمعون الصيحة بالحق، بالحق أي النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. الكفار ما يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، فهذه الصيحة جاءت بالحق. والله أعلم.